القاعدة السادسة من قواعد منزلة اليقين: حق اليقين إنما هو للرسل. هذه القاعدة تدل على أن اليقين فيه ثلاثة أمور: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. هذه القاعدة تدل على أن حق اليقين التي هي المنزلة الثالثة وهي أقوى اليقين حينما يكون حقا. ولهذا قال ابن القيم: الأخبار التي أخبرنا الله عن الجنة والنار هذه تدلنا على علم اليقين، إذا قرأناها وصدقنا وآمنا صار عندنا علم، وهو علم يقيني لأننا نحن نصدق بالله وبأخبار الله. فإذا جاء يوم القيامة وعرضت الجنة وعرضت النار صار عند الناس عين اليقين لأنهم رأوها. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صار عند كل واحد منهما حق اليقين لأنه ذاقها. ففي هذه القاعدة يقرر ابن القيم رحمه الله أن في هذه الحياة الدنيا حق اليقين لا يكون إلا للرسل، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى بعينه الجنة والنار والملكوت الأعلى والسماوات، ورأى جبريل على هيئته، وموسى هو الذي سمع كلام الله بلا واسطة. فأمور الآخرة ورؤية الله جهرة عيانا وسماع كلامه هذه لا تكون إلا للأنبياء. وأما حظ المؤمن منها فهو علم اليقين، أن يكون عنده علم يقيني بها لأن النصوص أخبرت بها، لكنه لا يصل هذا العلم إلى الحق لأنه ما سمع كلام الله مباشرة، ما سمع صوت الله، فإن الصوت يثبت لله، إنما الذي سمع صوت الله هم الأنبياء: إبراهيم، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، قرر ابن القيم رحمه الله أن حق اليقين قد يحصل لكن من جهة ثانية، قد يحصل للمؤمن غير الأنبياء. من أي جهة؟ قال ابن القيم: قد يحصل فيما يتعلق بحقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب، لأن القلب إذا ذاق الإيمان وإذا قرأ نصوص الوحي وآمن بها فإنه يأتيه حق يقيني فيذوق لذة الأنس بالله ولذة الفرح به ولذة محبته وخوفه ورجائه، ويصل القلب فيها إلى حق اليقين. فحق اليقين في الدنيا لا يحصل إلا للأنبياء، وقد يحصل للمؤمن لكن ليس عيانا، ليس فيما يتعلق بالعين، إنما فيما يتعلق بالقلب. فإن الإنسان إذا وصل إلى أعمال القلوب رزق حق اليقين، وهذا دليل على أن أعمال القلوب منازل عالية جدا، وأعلى المنازل أن يصل فيها الإنسان إلى حق اليقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، بمعنى أنه ما عنده من المعرفة بربه والضراعة إليه تغنيه حتى عن الأكل والشرب. كما أن هذه القاعدة دليل على أن الإنسان عليه أن يتزود من أعمال القلب، من محبته لله ومن خوفه ومن رجائه ومن توكل عليه ومن الاستعانة به ومن الاستعداد للقائه ومن تقواه ومن الزهد بما عداه، فإن هذه ترفع القلب إلى أعلى المنازل. نسأل الله الكريم من فضله.